كناية. إذن فإن وقع فإن قصد به وقوع الطلاق في الحال طلقت، تكون طالق يقصد به الطلاق في الحال طلقت، لأنه كناية مع النية يقع. وإن أراد الطلاق في المستقبل تكوني، لأن تكون فعل مضارع، وفعل مضارع يحتمل الحال والاستقبال، فلو أراد الحال وقع لو كان قد نواه، لأن كناية مع النية يقع. أراد المستقبل يحتمله اللفظ، فعل مضارع يحتمل الاستقبال، يكون وعدا والوعد لا يقع به شيء. وإن أراد الطلاق في المستقبل فهو وعد لا يقع به شيء، ما لم يكن استثناء من كونه أراد به الاستقبال، ما لم يكن معلقا على صفة، كأن يقول إن دخلت الدار ستكوني طالقا، صحيح هو يقصد بالاستقبال لكن علقه على صفة، فهو صريح حينئذ، فهو صريح حينئذ. فإن دخلت الدار صار طالقا يعني. إلى هنا في أي سؤال؟ تفضل. لفظ كناية اللي هو تكون طالق بس من غير تعليق، فيقع الطلاق. لو علقه على صفر قال يعني لوحده، تكون طالقا وحده كناية. لو الحال المستقبل في الحال وقع، وإن قصد به في المستقبل لا يقع، لما يقعش الصريح لا يقع، ده وعد، قال ده وعد. إن قال تكوني واحد واحد، لو قال تكوني طالق فقط وقصد به الاستقبال يكون وعدا ولا يقع به شيء. إذا علقوا على صفة يبقى خرج بقى عن تكوني طالق، قال إن دخلت الدار فأنت طالق، تكوني طالق فأنت طالق، بدأ صريح دخل الدار يبقى طالق. كل المعلق على صفة مستقبل، إذا أراد به المستقبل يعني إيه؟ ودي حاجة ودي حاجة، ده معلق على صفة ده مش معلق على صفة، دي كلمة ودي كلمة، تكوني طالق غير ان دخلت الدار تكوني طالق، وكان في المستقبل خلاص. خلاص ولا لسه؟ مفيش اقوى واضعف هنا، مش حاجه اسمها الكلام ده الكلام مش صحيح، مفيش حاجه اسمها اقوى واضعف، دي كلمه ودي كلمه ثانيه اهو. تكوني طالق ده مضارع يحتمل الحال للاستقبال، هنا ده حكم ايه؟ كنايه، تحتاج الى نيه، نوى يلا نفرع، نوى وقع، لم ينوي لا يقع، الاستقبال وعد ده حكم ايه؟ لا يقع به شيء، انتهى التفريع. معنا كلمه اخرى صيغه اخرى تقول ايه؟ تعريف ان دخلت الدار تكوني طالق، ده ليس له علاقه دي جمله ودي جمله، تكوني طالق دي جمله، كنت تقصد ان دي علاقه ان دي شبه دي ما انت بدات طبعا، تكوني طالق دي هي عندي، دي جمله جمله دي احكامها ودي احكامها، ده سبب ضعيف وده قوي من كلام المدخل الغريب ده، مش لهمش دعوه ببعض خالص، ده طلاق معلق وعند المذاهب الاربعه يقع بوقوع المعلق عليه، ده معلق على صفه ده مش معلق عليها، ده يبقى اسمه وعد.